بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الميت يسمع خفق النعال. قال: حدثنا عياش، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال العبد إذا قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الميت يسمع خفق النعال. الميت إذا وضع في قبره ودفن وانصرف الناس وتولوا عنه يسمع خفق نعالهم، قرع نعالهم. بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بوحي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن أمور الغيب لا يجوز الكلام فيها نفيا وإثباتا إلا بالشيء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الميت عندما يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه وتعاد روحه ويسمع خفق النعال المشيعين له، يسمع خفق النعال المشيعين له. وفي هذا دليل على يعني حصول أو ثبوت هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا النوع من أنواع علوم الغيب. واستدل به بعض العلماء على جواز المشي بالنعال في المقابر، على جواز المشي في النعال في المقابر، وقد جاء ما يدل على خلاف ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه نعلان سبثيتان يعني من شعر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا صاحب السبثيتين انزعهما. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يمشي بين القبور يعني بالنعال، وهذا الحديث استدل به على جواز ذلك. لكن الواضح هو أنه لا يمشى بالنعال في المقابر، وما جاء في هذا الحديث محمول على أنه لا يلزم أن يكون بين القبور، ولا يكون بين القبور يمشي، وإنما إذا انصرف وليس ذلك بين القبور، سواء كان في داخل المقبرة أو في خارج المقبرة، كل ذلك يعني يدخل تحت قوله يسمع خفق نعالهم. فإذا كانت المقبرة فيها ممرات فالناس يمشون في الممرات وتخفق نعالهم وسائغ ذلك، وإذا كانت المقبرة أيضا يبدأ بالدفن فيها من المؤخرة والذي في جهة الباب يكون خاليا، فإن القبور يعني يكون الدفن فيها شيئا فشيئا والمكان الخالي الذي جهة الباب يعني يمشي الناس فيه وعليهم نعالهم لأنهم ما مشوا بين القبور، أو يكون ذلك خارج المقبرة، كل ذلك محتمل. ولا يقال إن هذا يقضي على ذلك الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك واضح جلي في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فيه إخبار بالخفق، ولكن ليس يعني متعينا أو لازما أن يكون هذا الخفق الذي يسمعه الميت أنه يكون بين القبور، بل قد يكون في غير القبور، إما في داخل المقبرة في أماكن لا قبور فيها، أو أنه خارج المقبرة. والحديث أورده وفيه عذاب القبر وما يجري في القبر، وسيأتي يعني قريبا فيما يتعلق بعذاب القبر، ولكن المصنف رحمه الله أورده من أجل سمع الميت قرع النعال. نعم. قال حدثنا عياش، عياش بن الوليد الرقام. نعم. عن عبد الأعلى، ابن عبد الأعلى. عن سعيد، عن من؟ بعد ذلك عن قتادة سعيد بن أبي عروبة. نعم، سعيد بن أبي عروبة، لأنه إذا جاء سعيد غير منسوب يروي عن قتادة فالمراد به سعيد بن أبي عروبة. قال وقال لي خليفة، قال وقال لي خليفة، خليفة بن خياط، وقال لي خليفة ابن خياط، وهذه عبارة يستعملها المصنف رحمه الله، وهي دالة على الاتصال، لأن كلمة لي هذه واضحة في الاتصال، وهو شيخ من شيوخه، وقال قال لي يعني أنه سمعه منه، قال لي أنه سمعه منه، خليفة بن خياط، خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط. نعم. عن ابن زريع، يزيد بن زريع. عن سعيد عن قتادة عن أنس. نعم، يلتقي الطريقان عند سعيد عن قتادة، يلتقي الطريقان عند سعيد في عن سعيد عن قتادة عن أنس، ومن طريقة البخاري ومن من منهج البخاري أنه إذا كان للحديث، إذا كان للبخاري شيخين في الحديث فإن اللفظ يكون للثاني منهما، فإن اللفظ يكون للثاني منهما، يعني معناه أن هذا اللفظ لفظ خليفة، لأنه الشيخ الثاني هو الشيخ الثاني في الإسناد، أما الشيخ الأول فإنه يعني يأتي به في موضع آخر كما سيأتي، فإنه أسنده من طريق عياش، وكان فيها ألفاظ مغايرة، وهذا ماشي على طريقته التي ذكر الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء، أنه إذا روى الحديث من طريق شيخين فإن اللفظ يكون للشيخ الثاني، لأنه يذكر الإسناد في مكان آخر بإسناد الشيخ الأول وليس معه الشيخ الثاني، ثم يكون اللفظ فيه مغايرة بينه وبين اللفظ الذي ذكر مع جمع الشيخين، مع جمع الشيخين له. إذن هذا يعني مثل ما قال الحافظ بن حجر ماشا على طريقته أو متفق مع طريقة البخاري، أنه إذا روى الحديث عن طريق شيخين فإن اللفظ الذي يذكره هو للشيخ الثاني وليس للشيخ الأول، بدليل أنه يذكر الإسناد الأول ويذكر الحديث ويكون فيه مغايرة بينه وبين الحديث الذي أورده بجمع الشيخين بلفظ الثاني منهما. نعم. يقول السائل إذا كانت المقبرة فيها حجر وشوك أو الأمطار والثلوج فهل حينئذ لابد من نعم لا بأس، لا بأس إذا كان فيها أشواك وفيه يتضرر الإنسان فإنه يمشي بالنعال، وهذا للضرورة، ولكن عليه أن يحرص ويعني ويبتعد عن أن يكون يطع على قبور، وإنما يمشي بين القبور بحيث لا يطع على قبر من القبور. إذا اضطر إلى ذلك لشوك أو لشدة رمضة أو يعني شيء يعني يقتضي ذلك لا بأس. الاستدلال بمثل هذا الحديث على أن الميت يسمع أو يعلم بمن يأتيه ويسلم عليه؟ ما يدل هذا, ما في دليل, ما يدل هذا على على على أنه يسمع مطلقا, وإنما يدل على, يعني يقتصر على ما ثبت, يقتصر على إثبات ما ورد ويسكت عما وراء ذلك, ويسكت عما وراء ذلك. لا يقال أنه لما ثبت أنه يسمع قرع النعال معناه أنه يسمع يعني ويعلم ما يجري حوله, يسمع ويجري ما يجري حوله. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تدري ما حدث بعدك, يعني فلا يدري, فلا يعلم الشيء الذي حصل, وإنما الذي ورد يثبت وما لم يرد يسكت عنه. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام, فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت, فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي, ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم قال: باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة. من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة, والأرض المقدسة اللي جاءت في الحديث هي يعني بيت المقدس, ويعني الذي هو في بلاد الشام, لأن هذا هو المكان أو هذا هو الموضع الذي المقدس الذي جاء ذكره في الحديث. ومن المعلوم أن هناك أقدس من ذلك الموضع, موضعان أقدس منه وهما مكة والمدينة, فأقدس بقاع الأرض مكة, ثم يليها المدينة, ثم بعد ذلك بيت المقدس المسجد الأقصى. هذه درجاتها في الفضل. فالمقصود من هذا في قوله الأرض المقدسة يعني التي في الشام, لأن الحديث والكلام يتعلق بها. والمصنف قال: ونحوها, يعني يدخل في ذلك ما هو أولى منها وهو مكة والمدينة, مكة والمدينة لأنها أقدس. وذكر في هذا الحديث عن أن موسى عليه الصلاة والسلام أنه جاءه ملك الموت ليقبض روحه فصكه ففقأ عينه, وبعد ذلك ذهب ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: اذهب وأخبره بأن يضع يده على ظهر ثور فما غطى, فكل شعرة غطتها يد, غطتها اليد, فإن له بكل شعرة سنة, يعني بعدد الشعرات اللي تحت يده من ظهر الثور وهي كثيرة جدا, فإن له بكل شعرة سنة يؤخر ويؤجل. فجاء وقال له, قال: ثم ماذا؟ قال: بعد ذلك الموت, يعني بعد ما تنتهي هذه الشعرات يعني سيأتي الموت, والموت لا بد منه, والموت لا بد منه. قال: فالآن, يعني ما دام أن الموت حاصل وأنه لا بد منه وأنه سيحصل بعد انتهاء هذه الشعرات لو أعطي يعني هذه السنوات, فقال: إذن الآن, أو فالآن, يعني فالآن يعني تقبض الروح. ثم إنه سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر, أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر, وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث, لأنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر, يعني شيئا قليلا مقدار ما يرمي به الإنسان في الحجر فما يصل إليه, هذا هو المقدار الذي طلب أن يدركه الموت يعني بعد أن يحصل تجاوز هذه المسافة ومقدار هذه المسافة التي هي رمية حجر. وهذا حصل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال أن كل من أراد أن يدفن في أرض مقدسة تتحقق رغبته، وأن الناس يذهبون ينقلون إلى الأراضي المقدسة ويدفنون بها، بل كل من مات يدفن في المكان الذي مات فيه، كل من مات يدفن في المكان الذي مات فيه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالمكان الذي يموت فيه الإنسان يدفن فيه الإنسان. أما كون كل من يريد يعني أنه ينقل إلى أماكن مقدسة، هذا يقتضي أن الناس ينقلون، وأنه تضيق الأراضي المقدسة، وكذلك يحصل يعني ترك البلاد الأماكن التي هم فيها، ولكن كل من مات يدفن في المكان الذي مات فيه. ولكن هذا الحديث دل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، وهذا المحل الشاهد من إرادة الحديث في إرادة الحديث هنا إعادة الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه. وجه أنه صكه لأنه غريب عليه. موسى صكه لما؟ صكه يعني الذي جاء في الحديث أنه قال أنه سيقبض روحه، أنه سيقبض روحه، لأنه جاء لقبض روحه فصكه لأنه جاء لقبض روحه. بعد ذكر الحافظ شيئا في هذا، لأنه ظاهر الحديث هو هذا. قال ابن خزيمة موجود؟ قال ابن خزيمة وهذا اعتراض من ذكر الذي تكلم الحديث ورد الحديث الذي قال، وقال ابن خزيمة أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث، وقالوا لا يخلو أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت أو لم يعرف. لا لا قال لا لا يخلو لا يخلو أن, لا يخلو أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت أو لم يعرف. فإن كان عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرف فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عيانا لا معنى لها. ثم إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقع العين، فالله تعالى لا يظلم أحدا. قال ابن خزيمة وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته. ومعنى الحديث صحيح، وذلك أن موسى لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه اختبارا وبلاء، كما أمر الله تعالى خليله بذبح ولده ولم يرد إمضاء ذلك. ولو أراد أن يقبض روح موسى عليه الصلاة والسلام حين لطم الملك لكان ما أراد، وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى آدميا دخل عليه، لأنه جاء على صورة آدمي على صورة بشر، والملائكة تأتي على صورة البشر كما جاء في قصة أضياف إبراهيم، وعلى ما في قصة الرجل المجهول الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة وأشراطها، وكما حصل المجيء إلى مريم آدم، وغير ذلك من الحديث الكثير الذي جاء الذي فيها أنه على صورة البشر. لكن هل يعني قال أنه جاءه آدمي، أنه جاءه آدمي، والملائكة تأتي على صورة الآدمي، الملائكة تأتي على صورة الآدمي، والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يأتيه يعني بصورة آدمي، يعني كونه رأى بهيئته ما رأى إلا مرتين، على جبريل جاءه في هيئته مرتين فقط، أو رآه على هيئته مرتين، والباقي إما أن يكون يعني على صورة بشر، أو يكون عن طريق منام، أو عن طريق يعني الإلهام أو غير ذلك من الطرق التي يأتي بها الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جبريل ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته إلا مرتين. فإذا كما قال أنه جاءه على صورة آدمي, جاءه على صورة آدمي, ولا يبعد أن يكون أيضا سبق أن جاءه ملائكة على صورة آدمي. لكن هذا الذي هو ملك الموت إنما جاء لهذه المهمة بخلاف جبريل الذي يتردد عليه. لكن من ناحية مجيء الملائكة بصور الآدميين يعني حصل من جبريل, وهذا حصل أيضا من, من, من, من ملك الموت. والله تعالى أعلم. يقول وكانت اللطبة مباحة عند موسى إذ رأى آدميا دخل عليه ولا يعلم أنه ملك الموت, وقد أباح الرسول عليه الصلاة والسلام فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. نعم, هذا إذا كان ما يعرف أنه ملك الموت, إذا كان ما يعرف أنه ملك الموت هذا الكلام ماشي مستقيم. ومحال أن يعلم موسى أنه ملك الموت ويفقع عينه. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يعرفهم ابتداء, ولو علمهم لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلا لأنهم لا يطعمون, إلى آخر كلامه. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام صنعاني عن معمر, معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه, نعم, عن أبي هريرة. قال صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق. يعني عند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعرف قبره, قال لو كنت ثم يعني لو كنت هناك يعني وأنا يعني وأنتم معي لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر, الكثيب يعني الكثيب من الرمل. قال رحمه الله تعالى باب الدفن بالليل. ولعل يعني يعني هذا يعني يدل على ما مرت الإشارة إليه في الدرس الماضي, يعني من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, وأن موسى دفن وفي المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. نعم, قال لو كنت ثم يعني لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. والله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء. نعم. قال حدث قال باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بعدما دفن بليلة, قام هو أصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا, فقالوا فلان دفن البارحة, فصلوا عليه. ثم قال باب الدفن بالليل. الدفن بالليل, الدفن بالليل والنهار, دفن الموتى يكون بالليل والنهار إلا في 3 ساعات قصيرة, وهي عند طلوع الشمس وعند قيامها يعني في وسط النهار وعند غروبها. فهذه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى, يعني نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها, يعني أنه عندما يحصل هذا الوقت القصير ينتظر حتى يزول المنع, وأما ما عدا ذلك فإن الدفن في جميع الليل والنهار سواء كان ليلا أو نهارا, إلا أن الدفن بالليل إذا أخر إلى الصباح وكان ليترتب على ذلك مصلحة وهي كثرة المصلين وكثرة الشافعين له فإن ذلك لا بأس به, لكن الجواز هو جائز وسائغ. وقد جاء الدفن من بعض الصحابة لبعض الصحابة كما في قصة هذا الرجل الذي دفن ليلا ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، ما قال لا تفعلوا وأن الدفن لا يكون بالليل، وإنما أقر على ذلك، وإنما أراد أن يكون عنده علم حتى يصلي عليه وحتى تحصل له شفاعته. فإذن هذا ثابت من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حصل الدفن، يعني أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا، والدفن سائق في الليل والنهار، ولم يأتي شيء يمنع منه، ولم يأتي شيء يمنع منه، بل جاء شيء يدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه الذين دفنوا ذلك الرجل، وإنما عاتبهم على عدم إخباره ليصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم إنه صلى عليه يعني بعد في اليوم الثاني، يعني قالوا دفن البارحة، يعني دفن البارحة بالليل، دفن البارحة بالليل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عدم إخبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ظلمة، وأنهم كرهوا أن يوقظه صلى الله عليه وسلم، أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحصل عليه مشقة يعني في ذلك. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا دال على أنه سائغ وأنه لا محذور فيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نعم، عن جرير، جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن ابن عباس، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب بناء المسجد على القبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم ذكر باب بناء المسجد على القبر، يعني أن ذلك لا يسوغ وأنه لا يجوز، لأن البناء على القبر فيه ذريعة وسيلة إلى تعظيم القبر، إلى تعظيم القبر وتعلق القلوب به وصرف حق الله لغير الله، فهو محرم لأنه ذريعة إلى أعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا من حديث سد الذرائع التي جاءت الشريعة بها، وأن ما أفضى إلى المحرم فإنه يكون محرما، والوسيلة لها حكم الغاية. فالبناء على القبور سواء كان مسجدا أو غير مسجد لا يجوز، وإنما القبور تدفن في العراء وتدفن في الخلاء ولا يكون عليها بنيان، ولا يحصل شيء فيه تعظيم لها يجعل ضعاف النفوس وضعاف العقول يتعلقون بها ويظنون أن هذا الذي حصل إنما هو لشيء يخصها، وأنها يستغاث بها وتدعى من دون الله عز وجل. حتى لا يحصل هذا الأمر المحذور جاء النهي عن بناء المساجد على القبور. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى وكان في مرضه عليه الصلاة والسلام ذكرت بعض نسائه أنهن رأين كنيسة في أرض الحبشة، وأنهم رأوا يعني ما فيها من الصور، وأن قال عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا فيه ذم هذا العمل الذي عملوه، وبيان أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل أنهم هم شرار الخلق عند الله، وأن البناء على القبور لا يجوز لا للمساجد، لا مساجد ولا غير مساجد، لا يجوز أن يبنى. فقوله بنوا على قبره مسجدا يعني مكان للعبادة ومكان للصلاة، يعني يصلون حوله ويتعبدون حول يعني هذا القبر، فإن ذلك يجر إلى الشرك ويجر إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويجر إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأما ما جاء في القرآن في سورة الكهف يعني من قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, هذا لا يدل على مشروعيته ولا يدل على أن هؤلاء الذين حصلوه حصل منهم ذلك أن هذا يعني شيء مشروع, وإنما يدل على حصول ذلك من أهل الغلبة. وكما هو معلوم من حصل منه شيء وهو ليس عنده وحي وليس عنده سنة وليس عنده شيء يعتمد عليه فإنه لا عبرة به ولا قيمة له, وإنما هذا إخبار عن هؤلاء الذين يعني غلبوا على أمر الناس في ذلك الوقت أنهم يتخذون عليه مسجد. ثم ما فيه يعني شيء يدل على الاتخاذ وأن هذا قد نفذ. فالحاصل أنه لا دليل في الآية على مخالفة ما جاء في هذا الحديث, بأن الأحاديث محكمة وواضحة وقد جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب العمل بها, والأخذ بهذه الآية إنما هو أخذ بالمتشابه وترك المحكم, أخذ بالمتشابه الغير الواضح وترك للمحكم الذي هو واضح أنه محرم وأنه ممنوع منه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه في آخر حياته بل وفي أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام, كما سبق المرة في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها, فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال حدثنا إسماعيل عن مالك إسماعيل بن أبي ويس عن مالك عن هشام بن عبد بن عروة عن أبيه عن أبيه نعم هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة كلام الحافظ على هذه الترجمة قال باب بناء المسجد على القبر, أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجدا قد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب. قال زين بن المنير كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور, بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد, ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة. نعم المقابر لا يبنى فيها لا على القبر ولا في نفس المقبرة, لأن النتيجة واحدة, المقابر لا يصلى فيها سواء كان بين القبور أو داخل الأسوار أو داخل أسوار المقبرة, لأن كلها يقع المقبرة سواء الذي دفن فيه أو الذي لم يدفن فيه كله يطلق عليه أنه مقبرة. ثم يعني لو بني في مسجد في طرفها فإنه صلاة فيه صلاة في المقبرة. ثم أيضا لو كانت القبور لم تصل إليه لأنها قد تصل إليه وقد تحيط به حتى لو كان في الطرف, يعني ذاك فيه هذا الذي معنا فيه بناء مسجد, وهناك اتخاذ القبور مساجد. وقد يكون يعني ليس بلازم أن يكون يبنى, قد يكون مكان مخصص بدون بنيان يصلى فيه, وهذا غير سائغ, لا أن يبنى مسجد في المقبرة على قبر أو على غير قبر, ولا أن يخصص مكان يصلي فيه الناس, لأن المقابر ليست أماكن للصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا, البيوت لا تعامل معاملة المقبرة التي ليست محلا للصلاة, بل على الناس أن يصلوا في بيوتهم ولا يشبهوها بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة. فإذا يعني هذه الترجمة هذه فيها بنيان وذيك ليس فيها بنيان, وإنما اتخاذ القبور مساجد, واتخاذ القبور مساجد يعني أماكن للصلاة, هو لازم أن يكون مبنيا، لأن كونه يصلى فيها يقال لها اتخذت مسجدا. إذا صلي في المقبرة وإن لم يكن هناك بنيان مسجد يقال إنها اتخذت مسجد. فذلك الترجمة السابقة عام، لأنها تشمل اتخاذ القبور مساجد بأن يصلى فيها سواء كانت مبنية أو غير مبنية، سواء كانت في بناء أو غير بناء. وهناك أورد الجملة المطابقة للترجمة اتخذوا قبورهم فيها مساجد، وهنا قال بنوا على قبره مسجدا، فترجم بهذه بالبناء لأن الحديث فيه بناء، وترجم في السابقة بالاتخاذ، والاتخاذ أعم من البناء. قال رحمه الله تعالى: باب من يدخل المقبرة المرأة. قال: حدثنا محمد بن سينان قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا. ثم ذكر من ينزل، من يدخل قبر المرأة، من يدخل قبر المرأة يعني من ينزل في القبر ليواريها في لحدها وفي قبرها. باب من يدخل، أورده هنا من يدخل يعني وأراد به الذي لم يحصل منه مقارفة، وقد فسرت المقارفة بالذنب وفسرت بالجماع، وأقرب شيء أنه الجماع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل قال: من لم يقارف البارحة؟ قال أبو طلحة: أنا. فأمره أن ينزل، أمره أن ينزل. وكان عثمان رضي الله عنه زوج المتوفاة يعني كان موجودا، ولعله كما سبق أن مر أنه يعني وطئ بعض جواريه أو بعض سراريه، فأبو طلحة قال إنه لم يحصل منه هذا الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينزل. فدل هذا على أن يعني أن القبر يمكن أن يتولى دفن المرأة فيه من لم يكن من محارمها عند الحاجة إلى ذلك، من محارمها عند الحاجة إلى، لكن عند ما لم يكن هناك حاجة إليه فالمحارم أولى إذا كان عندهم قدرة وليس عندهم يعني شيء من التأثر الذي لا يتمكنون معه. فكونه يدخل غيرهم ويتولى ذلك غيرهم من الناس الأجانب عن المرأة ذلك سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة بأن ينزل في القبر ليواري بنت رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر، والبخاري رحمه الله ذكر أثر ابن مبارك أن المقصود به الذنب يعني المقارفة، يعني من يقارف يعني ذنبا. وذكر أيضا يعني الآية التي قطعة من الآية التي أو كلمة من الآية: وليقترفوا ما هم مقترفون، فقال يكتسبوا، وليقترفوا يعني يكتسبوا. وهذا ماشي على طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة وكان في القرآن كلمة مثلها فإنه يأتي بالكلمة الغريبة من القرآن ويفسرها، ويكون بذلك فسر الحديث والقرآن كما هي عادته وكما هي طريقته في صحيحه. لكن الأقرب أن المقصود بذلك الجماع كما سبق أن مر في درس سابق. قال: حدثنا محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الشهيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. ثم قال باب الصلاة على الشهيد. باب الصلاة على الشهيد، الشهيد ليس كغيره من الموتى الذين تجب الصلاة عليهم وهي فرض كفاية لا بد من وجودها، فإن الشهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، يعني لا يلزم ذلك، لا يلزم أن يصلى عليهم. وأما بالنسبة للتغسيل فإنهم لا يغسلون ليبقى أثر الشهادة عليهم وهو الدم الذي حصل بسبب الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني يبقى أثر الشهادة الذي هو الدم الذي علامة على كونه استشهد في سبيل الله وهو يجاهد في سبيل الله. وهذا إنما هو خاص في شهداء المعركة الذين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم الذين يعني لهم هذا الحكم أنهم أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. أما غيرهم من الناس فإنه يصلى عليهم، أما غيرهم يعني من الناس الذين هم ليسوا شهداء، وفيه خلاف في بعض الموتى مثل الصبيان هل يصلى عليهم أو لا يصلى عليهم، بذلك خلاف، لكن الثابت والصحيح هو حصول الصلاة عليهم لأنها ثابتة. أما الذين أطلق عليهم شهداء وهم ليسوا شهداء معركة فهؤلاء يغسلون ويصلى عليه، لأن شهادتهم إنما هي في الأجر والثواب وليست بالذي حصل ووقع. وقد ولهذا يعني النووي رحمه الله ذكر في كتاب رياض الصالحين ترجمة فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني أنهم شهداء في ثواب الآخرة، وأما بالنسبة للتغسيل والصلاة فإنهم ليسوا كالشهداء لهم شهداء المعركة، بل حكمهم كغيرهم من الناس الذين يموتون على فرشهم في أنهم يغسلون بأنهم يغسلون ويصلى عليهم. فإذا هذا يعني الحديث أورده للدلالة على أنه لم يحصل التغسيل ولم يحصل الصلاة عليهم ولم تحصل الصلاة عليهم، لكن لو صلي عليهم ولو حصلت الصلاة عليهم فإن ذلك زيادة خير، وقد جاء يعني أشياء تدل على ذلك. شوف الحافظ ابن حجر وش ذكر في هذا، قال أراد، قال زيد بن منير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال يحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي في الأم جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي من على نفسه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم في يعني في وقت يعني استشهادهم ولا غسلوا، لكن هل يصلى عليهم يعني أو تجوز الصلاة عليهم؟ جاء يعني بعض الأشياء التي تدل على ذلك، لكنها ليست كغيرهم، لأن غيرهم لازمة وهم غير لازمة. نعم. وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله، مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. يعني لا يدل على نسخه، بمعنى أنهم يعني لا يغسلون، لا يصلى عليهم، يعني أن الثابت أنه لم يصلى عليهم، لكن كون حصل هذا في آخر الأمر يحتمل أن يكون دعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم والصلاة دعاء، وإن كان صلى عليهم وكبر فإن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على الموتى يعني جاء أنه للتوديع، وأنه كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون من خصائصه. نعم. قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزاء. قال: الصلاة على الشهيد أجود. نعم. وإن لم يصلوا عليه. نعم. أجزاء، يعني ليس بلازم، يعني غيرهم لازم وواجب وفرض كفاية، وهذا بخلافه، الشهداء بخلافه، فيكون يعني خير إلى خير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث، عن الليث هو بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أعد متن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. شوف الكلام الذي في فتح الباري اللي قال الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود. قال الماوردي وفي نسخة المروذي. أنا هذا هو الأقرب، لأن الماوردي من الشافعية، الماوردي من الشافعية، والمروذي هو يعني من أصحاب مذهب إمام أحمد، فالأقرب هو هذا، يعني الذي هو كونه يعني يقول عن إمام أحمد الكلام، الأقرب أنه من أصحابه وأنه من أصحاب أحمد، وأما الماوردي فهو من الشافعية، فهذا الذي في النسخة الذي هو المروذي هو الأقرب والأوضح. ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وذهب إلى أحد وصلى عليهم صلاته على الميت، وثم جاء وصعد المنبر وخطب الناس وقال وخطب صلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، يعني صلى على يعني أهل أحد صلاته على الميت، يحتمل أن يكون المقصود الدعاء، وأن يكون ذهب إليهم وزارهم ودعا لهم، ويحتمل أن يكون صلى عليهم، لكن هذا لا يقال أن هذا لو ثبت أو صح أن المقصود من ذلك صلاة على الميت بالتكبيرات والأدعية التي وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وما إلى ذلك مما هو مطروح في صلاة الجنازة يحتمل أن يكون مجرد الدعاء ويحتمل أن يكون حصل ذلك، لكن لا يقال أن هذا سنة أنه أنهم يعاملون بعد سنوات مثل ما حصلت المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحتمل أن يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه في آخر أمره أراد أن يحسن إلى الأحياء والأموات بالدعاء للجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه صعد المنبر، وإيش قال؟ أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يتقدم غيره فرطهم على الحوض، أنه أمامهم على الحوض ينتظرهم ليشربوا منه، يعني حوضه الذي جاء في الأحاديث المتواترة في طوله وعرضه ومائه وصفته وما إلى ذلك. قال هو فرطهم، يعني أنه أمامهم، يعني ليردوا عليه على الحوض ويشربوا من ذلك الحوض العظيم. أنا فرطكم على الحوض، يعني أنه ينتظرهم. وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم، لأن الرسل يعني هم شهداء على أممهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على الأمم السابقة، لأن أخبار الأمم السابقة إنما جاءت إلى هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون بما بلغوا، وأن أنبياءهم بلغوهم، وذلك لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنة من بيان أن تلك الأمم يعني أرسلت إليهم الرسل، وأنهم أدوا ما عليهم على التمام والكمال، وأنهم بلغوا رسالات ربهم إلى أممهم، فهم شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة، شاهد على هذه الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا يدل على وجوده، وأن الحوض موجود، وكما هو معلوم أيضا الجنة والنار موجودتان كما سبق أن مر بنا، والحوض إنما هو يعني يصب فيه من الجنة، يأتيه الماء من الجنة، فقال كأن أني أنظر إلى حوضي الآن، يعني أنه موجود. نعم. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، يعني وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، شك من الراوي، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا وما أراد جمع الدنيا، وإنما أراد يعني تحصيل ما يحصل فيه البلغة وما يحصل فيه القوت، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ليس هذا اللفظ دال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى الشرك على أمته، بل هذا يدل على أنه يعني لا يخشى أن يشركوا جميعا، وأن يرتدوا جميعا، وأن يعودوا إلى الجاهلية، وأن يعني هذا الدين ينتهي، وإنما هذا الدين باق، ولكن كونه يرتد من يرتد ويبقى من يبقى هذا هو الذي قد حصل. فإذا هذا النفي المراد به نفي الجميع للمجموع، نفي الجميع للمجموع، فإن المجموع حاصل بأن أحد يرتد وأحد لا يرتد، وأحد يبقى على الدين وأحد لا يبقى على الدين، وقد حصلت الردة في زمن أبي بكر رضي الله عنه وقاتل المرتدين، وفي الذين كانوا دخلوا في الإسلام يعني وحصل لهم الخذلان ماتوا على الردة وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشرك قد وجد، وكذلك يعني يوجد، وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى تطوف نساء دوس بذي الخلصة، وهو صنم كان في الجاهلية. فإذا النفي هنا يراد به الجميع للمجموع، وهذا مثل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، أن أيس أن يعبد في جزيرة العرب، حديث إن الشيطان يأيس أن يعبد في جزيرة العرب، فهذا يعني مثل هذا الحديث يقال فيه كما قيل يأيس أن يعبده الجميع، يعني كل الناس يعني يرتدون عن الإسلام ويعود الناس بالجاهلية كما كانوا قبل بعثة، هذا هو الذي يأيس منه الشيطان. أما كونه يوجد ناس يرتدون فهذا قد حصل، فهذا قد حصل. وقيل أيضا أن الشيطان لما يأس، يعني لما رأى دخول الناس في دين الله عز وجل ودخولهم في دين الله أفواج، يعني أيس، يعني وهو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، يعني جعل ذلك يجعل له يأس لأنه يعني لا يحصل له عبادة. فالحاصل أنه لا تنافي بين ما جاء من وجود الشرك يعني في هذه الأمة، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليهم أن يشركوا، فإن هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء. ما جاء من وجود الشرك فإنه يقع، وما جاء من النفي فإنه نفي لوقوعه من الجميع لا من المجموع. نعم. ثم قال وإنما أخشى، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا، التنافس في الدنيا وحبها والرغبة فيها، يقتل بعضهم بعضا ويعق ويحصل عقوق ويحصل قطيعة الأرحام ويحصل المفاسد الكثيرة، كلها بسبب الحرص على الدنيا والرغبة في الدنيا والتنافس فيها. وإنما يخشى أن يتنافس الناس في الدنيا فيحصل لهم الهلاك بأن يهلك بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا بسبب انهماكهم في الدنيا وحرصهم الشديد عليها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، نعم، التنيسي المصري، نعم، عن الليث بن سعد المصري، نعم، عن يزيد بن أبي حبيب وهو أيضا مصري، عن أبي الخير وهو مرتد بن عبد الله اليزني وهو مصري أيضا، عن عقبة بن عامر وأيضا كان دخل مصر أو كان في مصر وهو مسلسل بالمصريين، بعض النسخ وإسناده كلهم بصريون. هذا هو، هذا من أقول هذا من التصحيف الذي يكون يعني بين الأسماء المتقاربة، يعني بصريون يعني بدل المصريين صارت بصريين، وهو خطأ، هذا من التصحيف، يسمى التصحيف بأن يكون لفظا يعني صحيح يأتي لفظ مقارب له فيحول يعني يذكر بدل الصحيح، مثل ما يأتي يعني التصحيف بين البخاري والنجاري، البخاري والنجاري، يعني أحيانا يؤتى بدل النجاري اللي هو نسبة إلى بني النجار من الأوس أو من الخزرج من من من من من, من, من الأنصار، يعني فيقال بدل البخاري بدل النجاري بخاري، هذا يسمى التصحيف. قال رحمه الله تعالى: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. ثم قال: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، يعني أن ذلك سائغ عند الحاجة، وذلك لكثرة الموتى أو يعني للمشقة يعني حفر القبور ومع تعددهم، فإذا جمعوا في مكان واحد فإنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع قتل أحد يعني في قبر واحد، ولكنه يقدم من كان أقرأ للقرآن إلى جهة القبلة، يقدم من كان أقرأ القرآن إلى جهة القبلة، وهو يدل على جواز ذلك يعني عند الحاجة إليه. قال إيش متن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. نعم كان يجمع بينهم في القبر. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر. باب من لم يرى غسل الشهداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في بلادنا إذا جاءوا إلى وضع الميتة إذا وضع المرأة الميتة في القبر وضعوا رداء يغطون به القبر بحجة أنه لا يجوز النظر إلى هذه الميتة، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم، أقول لا أعلم شيئا يدل على هذا، لا أدري. إذا توفيت امرأة نصرانية وفي بطنها جنين وزوجها مسلم، فهل تغسل وتكفن وتقبر في مقابر المسلمين نظرا إلى هذا الجنين الذي في بطنها؟ المرأة النصرانية كافرة وتدفن في مقابر الكفار، لكن هذا الجنين الذي في بطنها ويعني وهو يعني معلوم أنه يتبع يعني خير أبوه دينا، لأنه يعني يتبع أباه يعني لا يتبع أمه في الدين، فلا أدري يعني هل يعني تدفن يعني في تدفن في مقابر الكفار أو تدفن في مقابر المسلمين، تدفن في مقابر الكفار من أجل نفسها أو في مقابر المسلمين من أجل جنينها الذي هو محكوم بإسلامه لأنه ولده مسلم، ما أذكر في هذا شيء. هل الأنبياء يخيرون في الموت إذا دنا منهم؟ هل الأنبياء يخيرون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني الحديث الذي فيه أن الذي كان على المنبر وكان يقول أن عبدا خيره الله بين ما عنده ويعني وبين الدنيا، فجعل أبو بكر يبكي، جعل أبو بكر يبكي، هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل حصل للأنبياء السابقين؟ لا أدري. حديث موسى وما حصل مع ملك الموت، من ينكر هذا الحديث بحجة أن هذا غير معقول، أن ملك يفقع عينه وأن نبي رسول، إنكار مثل هذا الحديث بحجة العقل، هل هذا حكم يعني؟ والله الأمر خطير، أقول الأمر خطير يعني في هذا، هذا من الأمور الخطيرة، والواجب هو التصديق بكل ما ثبت عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعدم التردد في إثبات أي شيء ثبتت به السنة أو ثبت بالكتاب والسنة. بعض الناس يؤخر دفن الجنازة يوم أو أكثر بحجة قدوم بعض الأقارب من بعض المناطق البعيدة، هذا مو طيب، هذا ليس بطيب. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.